من القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غريب. لولاه لولاه لما كانت للأرض حياة، فمن ثمرات البهجة من عشق اللحظة يتولد غرس، يكبر يصبح غصنا، يثمر نبضا، يتعالى يتدانى، يشرق بعض زمان يظلم بعض زمان. ذاك الساكن في دمع الأفراح وفي دمع الأحزان، الطائف فوق خيال الدهر ليلبس ثوب النجم إزار. فالوعد حراك العمر إلى الآتي، حس يتواثب منه الدمع، ونهر يتجدد بين القلب وبين الهدب، ويجهش بالأعياد. إنه نبض الحياة كما يحدثنا عنه الشاعر عبد الله باش رحيل، ذلك النبض الذي لا نسمعه دقات منتظمة، وإنما نراه حركة دائبة وسعيا مستمرا نحو الغد الأجمل، نراه أملا مشرقا في الحياة. ذلك النبض الذي يتمسك به من يعانون أو يقاسون، أو أولئك الذين يتشبثون بالأمل في حياتهم ليجعلوا منه جذوة لا تخبو أبدا، وتتسلمها الأجيال جيلا بعد جيل. ذلك النبض الذي يحيل تحديات الحياة إلى لحظات قبل أن تأخذ منا تحديات الحياة أحلامنا وترينا الواقع القاسي الذي ربما يحاصر أحلامنا ويكبلها. نبض الحياة هو الذي يجعلنا نعرف أن في هذا العالم وجوه نقص كامنة فيه، لكن على أصحاب الرسالات أن يحاولوا إكمال هذا النقص. نبض الحياة يمكننا من اقتناص شهب تضيء الليل المظلم، يمكننا من اقتناص لحظات سعادة تفر بنا من واقع مرير. لسه في الأيام أمل مستنين، طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها، لسه الأحلام بقية نكملينها، طول ما في إحساس قلوبنا مصدقين، لسه في الأيام أمل. طول ما لسه العمر بيصالح سنينه، هذا النبض أصدقاءنا؟ نبض الحياة هو ما أحسست به وأنا أتوقف أمام لوحات فنان حلقة الليلة، الفنان الفلسطيني رائد القطناني. الفنان رائد القطناني أصدقاءنا فنان تشكيلي فلسطيني، ولد عام 1973 وعاش مع عائلته المهجرة اللاجئة إلى دمشق، حيث تابع فيها جميع مراحل حياته الدراسية الأكاديمية والمهنية الوظيفية، ثم استقر أخيرا في مدينة عمان. تخرج من قسم التصميم الإعلاني قسم الاتصالات البصرية بكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق عام 1995، عمل لفترة كمدرس في قسم التصميم الفني، أقام عدة معارض وحاز عددا من الجوائز. أول ما تشعر به وأنت تقف أمام لوحات الفنان رائد القطناني أنه صاحب قضية يريد أن يسمع صوت شعبه للعالم كله، لذا تأتي مفاتيح العودة لتحتل جزءا كبيرا من المشهد في لوحاته. فهذه مفاتيح العودة بين يدي المرأة والكهل والشاب والطفل، كما تأتي القدس لتكون عاملا مشتركا بين العديد والعديد من اللوحات. فهذه مسنة فلسطينية تحمل القدس على طبق القش التراثي الفلسطيني، وتستند إلى جذع زيتونة تورق من جديد والنور يشرق حولها. وهذه لوحة لعجوز يتوكأ على عصا ويدخل المسجد الأقصى، وهذه صورة للمسجد الأقصى يحوطها رأس خيل عربي أصيل. وهذا المسجد الأقصى في خلفية لوحات كثيرة يتصدرها رجل أو امرأة من أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا هو المسجد الأقصى في الصدارة في عدة لوحات رائعة يتخللها المشهد الفلسطيني العام. ربما يأتي المسجد الأقصى في القلب، وربما يأتي محمولا على الأعناق، وربما يأتي في الحضن، لكنه أولا وأخيرا يبقى في الذاكرة، لأنه لن يتبدد ولن ينتهي أبدا. الفنان رائد القطناني يقص علينا حكاية شعب بتراثه وتقاليده وأسلوب حياته وما يتعرض له. هو يركز في أعماله الفنية على تراثه الفلسطيني العريق، لأنه يستحق أن ينشر إلى جانب كونه مخلصا لقضيته وبيئته. هو يقدم في العديد والعديد من لوحاته حياة الريف الفلسطيني، من زراعة الأرض وحصاد الثمار وقطف الزيتون، وكأنه يريد أن يؤكد بهذه اللوحات أن القضية الفلسطينية وعودة القدس مرتبطان بهذا الشعب ارتباط الزرع بالأرض. هو يوثق بوح الأمكنة في وطنه خشية أن يأتي وقت يفرض فيه الصمت وعدم البوح على أرض بلاده. فهذه لوحة لامرأة فلسطينية تحمل جرة على كتفها ومعها طفلتها في أرض جرداء مشققة من العطش، وبجوارهما شجرة يابسة وهما حافية الأقدام، وعلى وجهيهما إحساس بالغبن والظلم من هذه الحالة، لكنهما لا يتوقفان، هما يحاولان أن يسيرا في هذه الأرض، أن يحضرا ربما الماء لسقيا هذه الأرض أو لسقيا من يعملون في هذه الأرض. وهذه لوحة تمثل الأيدي المكبلة بالسلاسل وهي تضغط في محاولة لتحطيم الأغلال، في رسالة واضحة للصمود والتحدي. وهذه لوحة ثالثة تمثل شيخا فلسطينيا يحمل مفاتيح العودة ويحمل شهادة إثبات ملكيته لأرضه من الحكومة الفلسطينية قبل الاحتلال. هو يؤكد أن الأرض ما زالت أرضه، هو يؤكد أن مفاتحه ما زالت في يده ولن يستغني عنها أبدا. الفنان رائد القطناني أصدقائنا يقدم لنا لوحاته مؤمنا بأن كل إبداع سواء أكان بكلمة أو فكرة أو لوحة يعد طاقة روحية إيجابية تدعم حب الحياة وتقوي روحها في داخلنا، وعلينا أن نصل بهذه الرسالة لكل من حولنا. فكل ضربة للفرشاة على سطح الورق أو القماش هي رسالة أمل تأخذ بيد الآخرين ممن يحتاجون لهذه الطاقة الإيجابية ليكونوا قادرين على العودة إلى ممارسة حياتهم بعد انكسارهم. فهذه لوحة لطفل يرعى الأغنام ويعزف على الكمان، وعلى وجهه نرى ابتسامة رائقة، ومن شفتيه نسمع أغنية الأمل. وهذه سيدة مضيافة صاحبة ابتسامة عريضة تحمل عناقيد العنب في سلة من القش بإحدى يديها، وتقدم عنقودا منها بيدها الأخرى إبرازا لعادة كرم الضيافة التي تتناسب مع زيها الفلسطيني التقليدي بألوانه الرائعة. عن أسلوبه الفني، فالفنان رائد القطناني يستخدم عدة طرق فنية كالرسم بالألوان المائية والزيتية والفحم أو الرصاص، لكنه استقر على استخدام الألوان الشمعية، وهو يعد من أساليب الفن والرسم الصعبة، ولا يمتلك ناصيته إلا فنان مبدع يمتلك القدرة على مزج الألوان الجافة، حيث لا وجود لأي مادة مذيبة للألوان، ومن هنا ترجع صعوبة استخدام الألوان الشمعية، فهي ذات حساسية عالية أثناء العمل، حيث أي لمسة غير مقصودة يمكن أن تشوه اللوحة. وهذا هو التحدي الذي نجده في أعمال الفنان رائد القطناني، بالإضافة إلى تحدي العزيمة والإصرار والتمسك بالأمل التي ترافق كل لوحات الفنان رائد القطناني، حيث نجد في لوحاته الكثير من التفاصيل الصغيرة والدقيقة لملامح الوجوه وانفعالاتها وتعبيراتها وتموجات الجسد البشري وطيات الملابس وعروق الأيدي. وعند الأيدي نتوقف. يقدم لنا الفنان رائد القطناني الكثير والكثير من اللوحات التي يصور فيها الأيدي والأكف والأصابع بتنويعات مختلفة، وبالتأكيد هو يريد أن يصل برسالة ما من وراء هذه اللوحات. ربما هو يريد أن يقول لنا إن اليد هي مصدر القوة والعمل والخير والتغيير، وهو يؤمن أن اليدين تقولان الكثير عن حياتنا. ففي هذه اللوحة نرى يدي رجل كبير في السن تلتف أصابعه حول العصا التي يتوكأ عليها، وحولها دوامة لونية رائعة في إيحاء بأن دوامة الحياة هي التي أوصلت هذه الأيدي لهذا السن وللتوكؤ على العصا. وهذه يدي رجل آخر كبير في السن يتوكأ على عصا هي جزء من جذع شجرة قديمة. وهذه عدة لوحات تعتبر فيها الأيدي البطل الأول الذي من خلاله يصور لنا الحياة. فهذه لوحة لامرأة فلسطينية ترتدي زيها الفلسطيني التقليدي وتمارس التطريز الفلسطيني، وهذه أخرى تمارس الزراعة، وهذه أخرى تقطف الزيتون، وهذه أخرى تمسك الصوف. وهناك أكثر من لوحة تمثل التقاء يد كبيرة بيد صغيرة، كف كبير مع كف طفل صغير، وكأن الكبير يسلم الراية للصغير، وكأن الكبير يأخذ بيد الصغير ليدخله ما ترك الحياة. وهذه يد أخرى لامرأة فلسطينية بزيها التقليدي تحمل المفتاح رمزا للعودة، وهذه يد قوية تحمل الحجر يلتف حولها غصن الزيتون، وكأنه نبت منها في رسالة واضحة لاعتناق فكرة المقاومة مع فكرة السلام. وهذه يد سيدة فلسطينية تغرس نبتة صغيرة، نبتة الزيتون. وهذه في النهاية يد رجل كبير تحملان المسبحة في صمت وهدوء لتحملا لنا إحساسا رائعا بالخشوع. وهذه لوحة رائعة تمثل المشهد الفلسطيني بكل مقوماته، بمجرد النظر إليها يدخل إليك الأمل من أوسع أبوابه. ألوانها رائقة جميلة، تتراوح ما بين الأزرق الفاتح وبين البنفسجي الفاتح، والأخضر تحول فيها إلى رمادي شفيف، والأبيض يحتل تموجات رائعة، والأصفر يتركز في قبة الصخرة. هي لوحة لشخص فلسطيني يقف بظهره، نعرفه من شاله التقليدي، يأتي رداؤه مجمعا لكل المساجد الفلسطينية ولكل البيوت الفلسطينية ولكل أشجار الزيتون الفلسطينية في أرض رائقة جميلة، تحول طينها البني إلى لون شفيف جميل، وتحول لون أشجارها الأخضر إلى لون أبيض كأنه قد غطي بالثلج، وسماؤها صافية في صدارتها قبة الصخرة رمزا للمسجد الأقصى. أما هذا الشيخ فإنه يمسك في يده بطرف حبل، أما الطرف الآخر للحبل يمسك بيده بطرف حبل يمتد طويلا في السماء، ليحيط طرفه الآخر بسحابة كبيرة كأنه يقتنص السحابة من السماء، كأنه يصطاد الأحلام والآمال من السماء ليجذبها إلى أرض الواقع الفلسطيني في لوحة رائقة رائعة تحدث بالأمل الذي لا يتبدد ولا ينتهي لشعب مقاوم عنيد. لو في أوقات عدوا بخسارة علينا، لو في ناس حوالينا بسببها أذينا، لو في لمة حزن متشافف علينا، باللي بينا كل ده مستحملينه. لسه في الأيام أمل مستنيين، طول ما اسمك كل يوم بنطق حروفه، طول ما بكره مسيري على حسك هشوفه، طول ما أنا طريقي يعني منورين، طول ما لسه في ناس بنتدبر حنانها والحاجات إننا في النهاية أصدقاءنا أمام فنان يؤمن أن العبرة ليست في السنوات التي يعيشها، وإنما في نبض الحياة في تلك السنوات، لذا تأتي كل لوحاته نابضة بالحياة. الفنان رائد القطناني أصدقاءنا يمثل نبض الحياة لحكاية شعب. عشنا حلقة الليلة أصدقاءنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيدي.